موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 83 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 9 من شهر رجب من 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولزلنا وإياكم أيها الفضلاء في كتاب الحج والمناسك، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وله الدفع بعد نصف الليل. وتبين معنا في اللقاء الماضي أن علماء المذهب قد أباحوا للضعفة وغيرهم أن يبيتوا إلى نصف الليل فقط، ثم بعد ذلك أباحوا لهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل. وتبين معنا أن الراجح مذهب الحنفية في هذه المسألة وهو وجوب المبيت إلى الفجر بناء على الأدلة المتقدمة في ذلك. وعلى المذهب إذا دفع الحاج قبل نصف الليل فإن عليه دماً إذا لم يعد إليها ليلا مرة أخرى، أما إذا عاد كما ذكر المرداوي وغيره فإنه لا دم عليه. صورة المسألة أن يصل الساعة 9 مثلا إلى مزدلفة فيبيت إلى ما قبل منتصف الليل، كأن يبيت إلى 10:30 أو 11:00 ثم يخرج، فلا يخلو هذا من حالتين: إن عاد مرة أخرى ليلا فلا دم عليه، أي بعد منتصف الليل أو قبله إليه، أما إذا خرج قبل منتصف الليل ولم يعد فإن عليه على المذهب دما، لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج. قال رحمه الله: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. كذلك إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر لا قبل الفجر، فما حكمه حينئذ؟ نعم، سيكون فيه دم. فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فيكون حينئذ قد فات واجب من واجبات الحج عليه، وهو المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، ما حصل هذا له. لكن لو جاء قبله، أي قبل أذان الفجر، فإنه على المذهب لا دم عليه. لماذا؟ لأنه قد حصل له شيء من المبيت، إذ المبيت عند علماء المذهب إلى أذان الفجر. إذن قول الفجر يا إخوة أي طلوع الفجر، يعني أذان الفجر. فإن جاء بعد أذان الفجر فعليه دم لفوات الواجب، وإن جاء قبله فلا شيء عليه. والراجح والله أعلم أنه إذا منعه مانع من أن يصل إلى مزدلفة قبل الفجر كزحام أو تعطل حافلة أو اصطدام ونحو ذلك، ولم يصلوا إلا الفجر فلا شيء عليهم. وقد دل على هذا حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وأرضاه، فإن ظاهر الحديث أنه وصل الفجر وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه الحديث، ولم يأمره بدم. قال رحمه الله تعالى: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه. إذا صلى الصبح من اليوم العاشر فإنه يسن له أن يأتي المشعر الحرام، وهو جبل قزح، فيأتيه، فهل يقف عليه أم يقف عنده؟ قال رحمه الله: فيرقاه أو يقف عنده. فما السنن التي يفعلها المسلم إذا وصل إلى هذا الجبل، إلى جبل قزح، إلى المشعر الحرام؟ قال: يرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر. فالمصنف رحمه الله ذكر خمسة أمور، والأمر الأول جعل له بدلا، فإما أن يرقى أو يقف، والثاني أن يحمد، والثالث أن يكبر، والرابع أن يقرأ، والخامس أن يدعو حتى يسفر جدا. نأتي الآن إلى هذه المسائل ونأخذها مسألة مسألة. أولا، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح من يوم النحر ركب ناقته القصواء فأتى المشعر الحرام فوقف عنده فاستقبل القبلة فدعاه، أي دعا الله وكبره وهلله وحمده ووحده. أما الحمد هذا في رواية أخرى في السنن ليست في الصحيح. الذي في الصحيح التكبير والتهليل والتوحيد، وعند أبي داود فحمد الله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. لكن هذا الدليل المتقدم ليس فيه ذكر الرقي، وإنما فيه ذكر أنه وقف عنده. فمن أين أتى المصنف بالرقي؟ أتى به من رواية أبي داود أيضا، حيث جاء عند أبي داود قال، يعني جابر، فرقي عليه، يعني رقي على هذا المشعر الذي هو جبل قزح. وقوله أو يقف عنده للرواية المتقدمة. أما قوله ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم، فالحمد والتكبير قد مر معنا، قال حمد الله، وحد الله وكبره وهلله. أما ما يتعلق بقراءة الآيتين فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآيتين، فهذا وإن استحبه فقهاء الحنابلة لكنه لا يظهر لي وجود دليل على ذلك. فالأصل أن نكون مع النص، النص جاء برقي أو الوقوف عند المشعر، وجاء بالتكبير والتهليل والتوحيد والتحميد عند أبي داود. أما أن يقرأ فإذا أفضتم من عرفات فلا أعرف فيه حديثا، والأصل أن نقف عند النص فلا نقرأ هاتين الآيتين. يبقى معنا الدعاء. أما الدعاء فللرواية المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى أسفر جدا، فيدعو حتى يسفر جدا. هذه السنن يا إخوة تعمل عند المشعر الحرام، ولا شك أن المشعر الحرام يأتي مرة بمعنى مزدلفة كلها، فإن مزدلفة كلها مشعر، ويأتي بمعنى خاص وهو هذا الجبل، جبل قزح. وهذه الأشياء الأصل أن تفعل عند جبل قزح، لكن إن لم تتمكن من ذلك فإنك تفعلها في أي مكان في المشعر الحرام. ولا شك ولا ريب أن جبل قزح صغير، لا يمكن أن يتمكن الناس جميعا من أن يصنعوا ذلك عليه. نعم، هو في مزدلفة بطرفها وأنت متجه إلى منى، لكنه منها، هو منها. قال رحمه الله: فإذا بلغ محسرا، محسر وادي بين مزدلفة ومنى، وسمي محسرا قيل لأنه حسر الفيل وأعياه وأتعبه، فيأتي هذا بمعنى التعب، كقوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني متعب. فيكون المعنى أن الله جل وعلا قد أتعب الفيلة في ذلك الموطن، هو الموطن الذي وقف فيه الفيل ثم تبعته بقية الفيلة ولم تتحرك عندما أراد أبرهة ومن معه أن يهدموا الكعبة، وهو مكان عذاب، ولهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه مكان عذاب، كما أنه لما مر بديار ثمود أسرع فيها ونهاهم من أن يشربوا من تلك الآبار التي لهم إلى آخره. فهذا فيه دلالة على مشروعية الإسراع في مواطن العذاب. وأما ما يفعله الناس من المكث في أماكن العذاب والفرجة فهذا خلاف السنة، كمن يذهب إلى الأخاديد في نجران ونحوها فيبكث ويتفرج ويقول أخذوا العبرة والعظة، نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فهديه في مواطن العذاب أن يمضي. فإذا مررت بالأحقاف وديار ثمود أو مررت بوادي محسر أو غيرها من الأماكن التي تعلم فيها عذابا لرب العالمين على قوم وأمة من الأمم، فالسنة أن تسرع خشية أن يصيبك ما يصيبهم. نعم تفضل. أحسنتم، هذا أيضا إيراد، يعني أن الأخاديد تلك لم تكن عذابا من الله وإنما كانت من الكفار المؤمنين، صحيح أحسنتم. فالأخاديد إذن لا تدخل في هذا، لكن بقية الأماكن التي كان فيها عذاب من الله على أمة كافرة أو ظالمة فالأصل أن يمر سريعا. ما الدليل على أنه يمر سريعا؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن جابر أنه قال فلما أتى بطن محسر حرك قليلا، حرك يعني أسرع، يعني أسرع. لكن ما الدليل على قول المصنف رمية حجر، أسرع رمية حجر؟ هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، قد جاء عن ابن عمر أنه كان يسرع فيه رمية حجر، فلعل ابن عمر وهذا هو الظن به أنه أخذ هذا المقدار من السرعة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وأخذ الحصى وعدده 70. أخذ الحصى يعني وهو في طريقه إلى منى، وهو في طريقه إلى منى، لأن أول عمل يعمله في منى يوم العيد هو رمي جمرة العقبة، فهو في طريقه إلى منى يلتقط هذه الحصيات. وذكر هذا هنا قال أهل العلم حتى لا ينشغل به عند وصوله إلى الجمرة، يعني من المناسب أن تلتقط الحصى قبل ذلك حتى لا تنتظر إلى أن تبلغ الجمرة ثم تبحث عن الحصى حينئذ. جاء أيضا في هذا حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة العقبة، غداة العقبة الغداء يعني الفجر، صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، إذا غداة العقبة يعني في فجر يوم النحر، سمي بالعقبة لأن أول عمل يعمله الإنسان في يوم النحر من الحجاج هو رمي جمرة العقبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية وعند النسائي قال لابن عباس هلم ألقط لي يعني تعال ألقط لي. قال ابن عباس فلقطت له حصيات مثل الخذف، ويقال أيضا الحذف، سميت بذلك حصل الخذف أو الحذف لأنه يحذف به وهو ما يوضع بين السبابتين ليرمى به، ما يوضع بين السبابتين ليرمى به، هذا هو الأصل، حيث كان يجعلون هذا الحصى هذه الحصى بين سبابتين ويرمى به هكذا، هذا هو الأصل في الرمي عند العرب، هذا هو الأصل في الرمي. لكن ليس المعنى أن الرمي في الجمار إنما يكون كذلك، لا، وإنما المقصود في أصل التسمية سمي بحصى الخذف أو الحذف لأجل هذا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من ابن عباس ثم قال بمثل هؤلاء، يعني أرموا بمثل هؤلاء، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا فيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الحصى إنما تكون كذلك، حصى صغيرة، ولا يرمي بحجارة كبيرة ولا يرمي بجنس غير الحجارة، فلا يرمي بذهب ولا فضة ولا لؤلؤ، ولا يرمي أيضا أجلكم الله بالحذاء مثلا أو ما شابه ذلك كما يفعل البعض، إذ يظن البعض أن الشيطان ينتظره هناك حتى يرميه، وهذا غير صحيح إطلاقا، وإنما هي سنن وأنساك، هي سنن وأنساك فقط، ليس المراد أن الشيطان هناك. وقد بينت عائشة رضي الله عنها أن الرمي وغيره من الأنساك إنما أقيمت لماذا؟ لذكر الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بين الحمص والبندق. أي نعم. قال: وعدده سبعون. عدده سبعون ليس المقصود أن يجمع، بل أقول لا يشرع أن يجمع السبعين كلها هنا على وجه التعبد، لكن إن تهيأ له أن يجمعها كلها فلا حرج من موطن واحد، مع أن ظاهر حديث ابن عباس أنه إنما جمع له حصى العقبة فقط، هذا ظاهر حديث ابن عباس، لكن من جمعها كلها لا على وجه التعبد، يعني لا على وجه أنها جمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد فلا حرج، والأمر في هذا واسع، ومن أي مكان جمعها فلا بأس. نعم، هو سيرمي بسبعين لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر، فسيرمي في يوم النحر بسبعة، بسبع حصيات، وفي يوم الحادي عشر سيرمي بإحدى وعشرين، سيرمي الصغرى والوسطى والكبرى بإحدى وعشرين، وسيرمي في اليوم الثاني عشر بإحدى وعشرين، وسيرمي في اليوم الثالث عشر بإحدى وعشرين، فهذه 63، وقبل ذلك في العقبة سبع، فكان المجموع 70. أما من تعجل فسيرمي بكم؟ أنقص من هذه 21، 21 أخذها من 70، كم يبقى؟ 49. أحسنتم، 49 حصاة. من أي مكان يجمع الحصاة؟ من أي مكان؟ ظاهر حديث ابن عباس الذي عند النسائي أنه جمع له 7 حصيات من مزدلفة وهم في طريقهم إلى العقبة، هذا الظاهر، ولكن قال أهل العلم من أي مكان يجمع الحصى أجزاء، من أي مكان يجمع الحصى أجزاء. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات. طبعا هذه الحصيات بين الحمص والبندق، يعني أنها ليست كبيرة ولا صغيرة. بعضهم يرى أن الحمص هو نصف أنملة الخنصر، يعني هذه الآن أنملة الخنصر نصف الأنملة، يعني نصف أنملة، هذه واحدة أنملة نصفها، هذا ليس الحصى، لا هذا الحمص، هي فوقها بيسير. والبندق معروف يعني، فيكون بين هذا وبين ذاك، لا يكون كبيرا، لو رمى بحجر كبير فإنه لا يجزئ على الصحيح، كان حجر كبير، لأنه قال إياكم والغلو، فنهى، والنهي يقتضي الفساد، ولو رمى بغير الحصى فالأظهر أنه لا يجزئ. لماذا؟ لأن هذا الأمر تعبدي توقيفي فنمكث عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غير هذه الحصى، والنهي يقتضي التحريم والفساد. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. طيب، جمرة العقبة وادي محسر هما طرفا منى، فهل هما منها أم لا؟ الجواب: ليس منها. وبهذا نعرف خطأ من يبيت عند جمرة العقبة، فجمرة العقبة ليست من منى، ولهذا لا يدعى بعدها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أيام التشريق عند الرمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الصغرى فدعا، ورمى الوسطى فدعا، ولما رمى الكبرى لم يدعو. لماذا؟ الظاهر لأنها أصلا ليست من منى، فهو الآن قد انتهى، هذا مما ذكره بعض العلماء عند ذكر هذه المسألة. إذن وادي محسر ليست من منى، وجمرة العقبة أيضا ليست من منى على الأظهر، وبعضهم نقل الاتفاق على ذلك، ومنهم من أخذ هذا من قول عمر رضي الله عنه: لا يبيتن أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة، لأنه يريد أن يجعلهم يبيتون داخل منى حتى لا يخالفوا السنة. بعض أهل العلم ذهب إلى أن وادي محسر من منى، إلى أن محسرا من منى، ومن هؤلاء العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى، بناء على حديث، هذا الحديث جاء فيه أن الفضل ابن العباس رضي الله عنهما قد ذكر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك لما جاء ذكر وادي محسر قال وهو من منى، فذهب الألباني رحمه الله إلى أن وادي محسر من منى بناء على هذه الرواية. ومن تأمل في كلام العلماء عامة والروايات التي وردت يظهر له أن هذا لا يمكن أن يكون من قول الفضل بن العباس، بل يظهر أنه من قول بعض الرواة بعده، لأنه لو كان من قول الفضل لقلنا قول الفضل قول صحابي وقول عمر متقدم قول صحابي فحديث فأثر مع أثر، لكن يظهر أن هذا ليس من كلام الفضل وإنما هو من زيادات بعض الرواة. ابن القيم رحمه الله لما تعرض لهذه المسألة جزم بأن وادي محسر ليس من منى إطلاقا، بل قال هو برزخ بين منى ومزدلفة، لأنك عند خروجك من مزدلفة تمر بوادي محسر ثم بعد ذلك تأتيك منى. قال رحمه الله تعالى رماها، يعني رمى جمرة العقبة، سميت بذلك لأجل جبل العقبة الصغير هذا، فسميت جمرة العقبة. رماها بسبع حصيات، وهذه السبع قد دل عليها الحديث الصحيح حيث جاء من حديث جابر المتقدم قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال أهل العلم ويستحب أن يكون هذا الرامي بطريقة معينة، حيث يجعل البيت عن يساره ويجعل منى عن يمينه ويستبطن الوادي. عند رمي جمرة العقبة فإنك تأتي بهذه السنة، تجعل البيت عن يسارك، والحمد لله الآن الدولة وفقها الله جعلت هذه الساعة الكبيرة التي يعرف منها اتجاه البيت، فتجعل البيت عن يسارك وتجعل منى عن يمينك وتستبطن الوادي، ثم ترمي هذه الحصيات قائلا الله أكبر مع كل حصى. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى جمرة العقبة بسبع، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال رحمه الله متعاقبات، أي لا يرمي الحصى مقرونة ببعضها، لا يرمي حصاتين معا ولا ثلاثا ولا الجميع معا في دفعة واحدة، فإن فعل أجزأته عن واحدة، وما زاد عليها فإنها لا تجزئ، لأنه خالف السنة، ومن عمل عليه من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، فهو خالف السنة إذا رماها جميعا أو رمى اثنتين اثنتين أو ما شابه ذلك، ففي كل رمية إنما تحسب واحدة. قال رحمه الله فرماها بسبع حصيات متعاقبات، وأيضا قوله متعاقبات أي أن تكون متواليات، يعني لا يكون هناك فاصل كبير بين كل جمرة وأخرى. يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، في هذا معان، منها أنه لا يلقيها إلقاء، يعني لا يسقطها إسقاطا. بعض الناس يعني وهو يحدث بنعمة الله عليه يقول وصلت إلى أن صار الحوض ملاصقا ببطني، هذا جيد، هذا بركة، لا بأس. طيب ما بعد ذلك؟ قال حتى إني لأسقطها إسقاطا. والآن يعني يحكي أنه قد وجد فرجة، وهذا مما نسمع الحجاج يتفاخرون به، فنقول احمد الله على أن وصلت، ثم عد مرة أخرى وارمي، لأن رميك الأول لا يجزئ، لأنه ليس رميا في الواقع. الإسقاط لا ليس رميا، يعني لو أسقط الحصى أزال أصبعيه من الحصى فسقطت، هذا لم يرمي بها. كذلك إذا أتى بواسطة ليرمي فلا يعد رميا، كمن يأتي بمقلاع نبيطة أو نبيلة ويرمي، هذا أيضا لا يعد رميا صحيحا، حتى ولو قال أنا من بعيد ولا أتمكن من ذلك نقول وكل. فالصحابة كان ينيب بعضهم بعضا، وكانوا يستنيبون عن أولادهم وعن النساء عند الحاجة ويرمون، وهذا مما تشرع فيه النيابة دون إشكال. أما أن يستخدم مقلاعا أو ما شابه ذلك فهذا لا يصح. أما قضية أن يرفع إلى أن يرى بياض إبطيه فهذا لم يثبت فيه دليل فيما أعلم، وإنما المقصود أنه عليه الصلاة والسلام رماها رميا، أي كان يرمي بالرمي المعروف، يأخذ الحصى ويرمي بها عليه الصلاة والسلام. أما أن نشترط أن يظهر لون إبطيه فهذا لا أعرف فيه حديثا. قال رحمه الله: ويكبر مع كل حصاة، للحديث المتقدم حديث جابر المشهور حيث كان صلى الله عليه وسلم يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال رحمه الله: ولا يجزئ الرمي بغيرها، فلا يرمي بغير الحصى، فلا يرمي بطين، بعضهم ربما يجمع فيجد طينة أو مدرة أو يرى مثلا بعض المعادن التي لا تكون حصى، فلا شك أن الأحوط البعد، بل العلماء المذهب يرون أنه لا يحل إلا أن يرمي بحجر، فلو رمى بمدر أو طين أو ما شابه ذلك أو جواهر أو فضة ذهب إلى آخره يرون أنه لا يجزئ حينئذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بمثل هذه بمثل هؤلاء فرموا، وقال: إياكم والغلو، فنهاهم، والنهي يقتضي الفساد. الإسمنت غيره هل يعني يسمى حصاة؟ هل يسمى حصاة؟ الإسمنت إن كان المقصود الحصى التي تكون داخل الإسمنت فنعم، أما الإسمنت نفسه فهذا ليس حصاة، فيظهر أنه لا يرمى به. أو ما كان مثلا أجلكم الله من الزفت المتجمع الذي يصنع به الطرق، تصنع به الطرق، فهذا ليس حصاة، لكن الإسمنت نفسه داخله حصى. لو يعني أحيانا إذا بني به إذا خلط يجعل الناس فيه حصى، فإذا كسر خرج الحصى، هذا يرمى به لا إشكال، لكن ما كان إسمنت خالصا فلا، ما يرمى به، إنما يرمى بالحصى، والحصى معروف الحجارة الصغيرة التي تكون في الأرض، هذه التي يرمى بها. وعلى هذا لا يرمى مثلا بنواة التمر ونحو ذلك، هذا كله لا يجزئ لأنه ليس حصى. تفضل. نعم، المقصود الحوض، المقصود أن يصل ذلك الرمي إلى داخل الحوض. وأما الشاخص فإنما جعل لأجل التسهيل حتى يرى الناس الحوض أو حتى يعرفوا مكانه فيقدروا مكانه بالشاخص، ولهذا الشاخص نراه مع تعاقب الدول يكبر ويصغر على حسب ما يراه يعني القائمون على المشاعر، فهو الآن أكبر ما كان، أكبر مما كان بكثير، فهل المقصود أن يصل أن تصل تلك الحصيات إلى الشاخص؟ لا، ولهذا لو وصلت إلى الشاخص وارتطمت بقوة ثم خرجت هذه الحصى خارج الحوض فلا تعد حصاة قد رمي بها حقيقة، لا تجزئ. وأيضا لو رمى في الحوض دون أن يلمس الشاخص فإنها تعد رمية مجزئة. من المسائل أيضا لو رمى فارتطمت بغير الشاخص ثم وقعت في الحوض، كأن ترتطم بإنسان مثلا أو ترتطم بجدار الحوض ثم تسقط فيه، يظهر الله أعلم أنها إن قصدت للحوض فقد بلغت ما بلغها الصحيح فتكون مجزئة، ما لم يكن للذي ارتطمت فيه أثر. بمعنى لو أنه أرسل حصاة يريدها في الحوض فتجاوزت فقام إنسان وأعادها إلى الحوض، هي الآن في الهواء، أعادها إلى الحوض، فهنا لم تدخل إلى الحوض بفعل الأول لأنما دخلت بفعل الثاني فلا تعد مجزئة. فالخلاصة هي أن تصل إلى الحوض بفعلك سواء كان ذلك وصولا مباشرا أو وصولا بارتطام، كل ذلك مجزئ إن شاء الله تعالى ما وصلت إلى الحوض، هذا هو الظاهر. نعم، جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة قال: فلا يدرى بست أم سبع أو ما شابه ذلك، هذه الروايات وإن كانت صحيحة من حيث السند لكن الروايات الأصح منها كحديث جابر أنه رمى بسبع حصيات، أنه رمى بسبع حصيات، فنحمل ما شك فيه الراوي أو ذكره مترددا على الجزم بالسبع، وهذا هو الأحوط. لا لا يجزئ، الحجر الذي مقدار القبض هذا كبير، هذا خرج وبعيد جدا عن مقداره، هو أكبر من البندق بمراحل فضلا عما دون ذلك، فلا يجزئ، والله أعلم. طبعا. نعم أحسنت، إذا دخلت إلى الحوض وخرجت فلا إشكال، المهم أنها تصل إلى الحوض، خاصة عند الضرورة إذا امتلأ الحوض، لفرض امتلأ الحوض مثلاً.